ده كان من أجمل الجناين هناك. جنينة كبيرة ببحيرة، عاملين له بحيرة صغيرة فيها مية وشجر حواليه ضلل عليه، هو لونه أصلا تحفة برتقاني كده سيموني، فكانت حاجة مبهرة. بس والناس بتتصور، يعني تقدر تتصور من بعيد كأن هما بيصوروا مع جنينة فيها الحيوانات دي، مش بيصوروا مع قفص فيه الحيوانات دي. صحيح، فدي حاجة مبهرة يعني. صحيح. نطلع من بلجيكا هنروح على فين؟ نروح بقى على هولندا. طيب هولندا يعني عجل، يعني كل واحد، احنا انا مثلا انا بصراحه ما بعرفش اركب عجل. بنسالها ايه وسيله المواصلات، بيقولوا لنا العجل يا جماعه اجره من هنا. اسهل حاجه يعني بارخص اسعار، تاخد العجله بتاعتك وتتحرك على المكان اللي انت عايزه ظرف دقيقتين. كانت تجربه رجعتني بقول انا لازم اتعلم عجل من اول وجديد هنا. يا ترى انا عايزه اسال، هل مثلا الناس كبار السن او الناس اللي مش معتادين ان احنا نشوفهم راكبين عجل بيتبسطوا او بيسوقوا عجل، او يوصفي لي الصوره؟ هما بيتعاملوا مع فكره العجل ان هي حاجه يوميه زي المشي، احنا بنحرك رجلينا بشكل مختلف، بدل ما بنمشي خطوات على الارض احنا بنلفها بشكل مستدير، وحاجة يعني جميلة للبيئة وحاجة رياضة. ده الناس بتروح يعني الجيم عشان تمارس الرياضة كأنها ركب عجلة. طبعا هي حاجة رياضية، غير كده كمان هي حاجة موفرة يعني اقتصاديا. هي احنا حسبناها لقينا ان هي مثلا عشر سعر المواصلات. صحيح. عايز اكلمكم بقى على حاجه كمان، المتاحف. مش هتكلم على المتاحف، احنا عارفين طبعا احنا تاريخ مصر عظيم وكله اثار وتحف، وبره كمان فيه حاجات جميله جدا، بس انا مش هتكلم على المتاحف بالمعنى التقليدي، انا هتكلم على المحل المصاحب للمتاحف، محل الهدايا المصاحب للمتاحف. نعم. ده بقى ما بيكونش حاجه تقليديه خالص. يعني مثلا بندخل اوبرا، او بندخل متحف مثلا زي متحف فان جوخ. أيوة. بنطلع في امستردام، في امستردام بنطلع مثلا نلاقي كل ما ممكن تستخدمه في منزلك معمول بشكل جديد، ومطبوع عليه الرسمات واللوحات المرسومه مثلا رسمها فان جوخ. الله. مرايات، اساتيك، اقلام، من اول شخص مثلا هديه ممكن تجيبها لوالدتك، وهدية تجيبها لطفلك، كل أنواع الهدايا. في مثلا متاحف كنا بندخل نلاقي ملابس بأسعار غالية طبعا نسبيا، بس احنا بنبقى مهتمين ان احنا نجيب حاجة زي دي. ليه بقى؟ الملابس دي بتبقى معمولة شكل الملابس القديمة دي، كنت شفتها انا اسفة في باريس مش في هولندا. كنا دخلنا أوبرا، أوبرا جارنيه، دخلنا لقينا في المحل ملابس معمولة شبه الحاجات الموكيتات اللي لبسوها في عروض الباليه في الأوبرا، أزياء التاريخية اللي اتعملت بيها الكلاسيكيات القديمة. بالضبط. أنا كمان عايز أوضح حاجة، بالي جارنيه دي الأوبرا كانوا بيتعمل فيها معظم المسرحيات من زمان جدا، فهو النظام بتاع العرض هناك إن هو بتدخلي زي ممرات كده بيكون فيها كل الموكيتات بتاعت عروض الباليه من ساعة ما بدأت. فكمان الذكاء بتاعت المحل إن هو بعد نهاية الراوند أنت عشان تخرج من الباب فأنت لازم تعدي على المحل. فاحنا لقينا نفسنا بنتفرج كأننا بنتفرج على جزء من المتحف. ايوه. وعلى فكره ده تسويق سياحي رائع طبعا، والضيف او الزائر او السائح لما هيجي هو هيستمتع وهيشتري وهيدفع فلوس بشكل يعني تمتعه. طبعا طبعا حاجه مبهره، والغريب ان مهما كانت الحاجه دي غاليه الناس بتبقى مهتمه انها تشتريها. طبعا بيحسن اقتصاد البلد كتير. طبعا. عايزه اكلمكم بقى على اخر حاجه، ايطاليا. إيطاليا يعني إيه؟ إيطاليا يعني النافورة. نافورة واحد بيصور فيها في الشارع، بس مش أي نافورة. أنا بالنسبة لي مثلا فونتانا دي تريفي. نافورة تريفي طبعا أشهر نافورة في العالم. نافورة الأمنيات. نافورة الأمنيات دي أنا حبيتها ليه؟ عشان هي مربوطة بفكرة. يعني إيه مربوطة بفكرة؟ يعني مثلا دلوقتي كل واحد رايح بيبقى معاه عملات وبيرميها في النافورة علشان أمنيته تتحقق. دي طبعا يعني نظرية كده وفكرة قديمة، وبس الناس مش قادرة تستغنى عنها. مفيش بني آدم زار روما إلا وعمل الحركة دي. أنا شايفة إن إحنا محتاجين كده، إحنا محتاجين الفنانين التشكيليين وفنانين العمارة عندنا في مصر إن هم يروحوا يعملوا يربطوا الآثار بأفكار جديدة، أفكار تخلي الناس تتشد كده إن هي تعملها. الناس مش بقى معنا السياح، الناس معنا حتى الشباب اللي في مصر. بدل ما يبقوا قاعدين على الكافيهات والمطاعم، لا يروحوا مثلا يزوروا متحف كذا علشان فيه النهاردة حفلة. يزوروا مكان كذا علشان في عرض فني للوحات شباب من زيهم من مثلا فنون جميله وهكذا. يعني هي كلها افكار ابداعيه صغيره جدا وسهل تنفيذها يعني، بس احنا ان شاء الله يعني يبقى في اراده لده. حاجه كمان اخيره بقى عايزه اكلمكم عن المانيا. المانيا ليه المانيا؟ علشان انا بحس ان هما بلد عمليين شويه، فهتكلم على حاجه طبعا هي موجوده في كل بلد بس شفتها اكتر في المانيا، يعني اللي هم المتسولين. انا بحس ان الشعب يعني هناك شايف ان مفيش حاجه المفروض اخدها كده، مفيش حد هيديني حاجه وانا ما عملتلوش حاجه، من اقل لاعلى الناس. فبالتالي ده منطبق على المتسولين كمان، عشان تديله فلوس وهو قاعد على الارض هيعمل لك عرض بكمانجا مثلا، برقص، برسمه ممكن يرسمها لك، لازم يقدم لك حاجه. انت عمرك ما هتدفع فلوس الا ما تاخد حاجه في المقابل. ده طبعا اسلوب شعب واسلوب تصرف هايل، ان هي نبقى شعب كامل مزروع فيه خصله زي دي، انا مش هعمل حاجه بدون مقابل. صحيح. وهم على فكره متسولي الشارع في يعني المانيا وكل اوروبا بشكل عام هم مبهجين جدا، لما بنشوفهم مثلا طالعين وسائل مواصلات بيعزفوا موسيقى او بيسلوا الناس هناك. طبعا مبهجين جدا، كان بنقعد نتصور معاهم وحاجه رائعه. دكتوره فيروز خالد، دكتوره صيدلانيه، اشكرك جدا جدا على الرحله الجميله اللي اخذتينا فيها لمجموعه من البلاد والصور الحلوه اللي نقلتيها لنا والافكار من هناك. اشكرك جدا. انا متشكره جدا للقاء حضرتك بجد. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.